بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمت في الدرس السابق عن الظاهر والمؤول، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على النسخ. بداية نلخص كلام الشيخ في النسخ، يقول رحمه الله: تعريف النسخ، النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، ما يمتنع نسخه: واحد، الأخبار، إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه. اثنين، الأحكام التي تكون صالحة في كل زمان ومكان. شروط النسخ: واحد، تعذر الجمع بين الدليلين. اثنين، العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. ثلاثة، ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهما بالأحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. أقسام النسخ: ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الثاني، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى. الثالث، ما نسخ حكمه ولفظه، وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول، نسخ القرآن بالقرآن. الثاني، نسخ القرآن بالسنة. الثالث، نسخ السنة بالقرآن. الرابع، نسخ السنة بالسنة. حكمة النسخ: واحد، مراعاة مصالح العباد. اثنين، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ثلاثة، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. أربعة، اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. ده مختصر كلام الشيخ. نبدأ إن شاء الله في المسألة الأولى، الكلام على تعريف النسخ. بداية، النسخ لغة، قال الشيخ: النسخ لغة الإزالة والنقل. النسخ في اللغة يطلق على أربعة أشياء، على أربعة معاني: إما أن تكون يعني إزالة أو نقل. الإزالة سواء أقيم شيء مكانه أم لا، يجي عندنا إزالة مع إقامة شيء مكانه، يعني ببدل أو بدون إيه، بدون بدل. يجي دول أول معنيين من معاني النسخ: الإزالة سواء أقيم شيء مكانه أم لا. النقل والتحويل سواء كان حسيا، يعني نقل شيء حسيا من مكان لآخر، أو معنويا من حالة إلى إيه، إلى أخرى. يعني عندنا كم معنى للنسخ؟ أربع معاني: الإزالة سواء أقيم شيء مكانه أم لا، النقل والتحويل سواء كان النقل حسيا من مكان لآخر، أو كان إيه، معنويا من حالة إلى أخرى. طبعا هو النسخ بمعنى الإزالة هو اللي احنا محتاجينه، في لأنه هو ده النسخ بمعنى الإزالة، مش النقل. النسخ بمعنى الإزالة سواء ببدل أو بدون بدل، هو ده الإيه اللي هو اللي احنا نحتاجه في المعنى الاصطلاح. لكن احنا هنقول يعني ايه، نتكلم على المعاني الاربعه. المعنى الاول اللي هو الازاله مع اقامه شيء ايه مكانه. ابن منظور في لسان العرب بيقول: والنسخ ابطال الشيء واقامه اخر مقامه. وفي التنزيل: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. يبقى هو ايه الشاهد؟ ناتي بخير منها او مثلها. ايه جاء في ايه؟ اقامه شيء مكانه. الزبيدي في تاج العروس بيقول: نسخ نسخه به كمنعه ينسخه وانتسخه، ازاله به واداله. والشيء ينسخ، والشيء ينسخ الشيء نسخا اي يزيله ويكون مكانه. والعرب تقول: نسخت الشمس الظل وانتسخته ازالته، والمعنى اذهبت الظل وحلت محله. يبقى ده ايه؟ واضح الكلام ان ده المعنى الاول اللي هو ايه؟ تمام خالص. المعنى الثاني اللي هو ايه؟ ازاله بدون ايه، بدون احلال شيء مكانه. من المعنى دوت يتضح من فهم قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ايه؟ يعني يزيله. وصل كده؟ بدون ما يضع شيء مكانه. لا. المعنى اللي هو الثالث اللي هو معنى ايه؟ النقل والتحويل الحسي من مكان لايه لاخر. قال الزبيدي في تاج العروس: والنسخ نقل الشيء من مكان الى مكان، وهو هو يعني الشيء بعينه هو ايه، هتنقله نقل حسي من مكان لمكان، نفس الشيء تنقله من مكان لمكان. ونسخ الكتاب كتبه عن معارضة، يبقى هينقله بعينه، حتى يسموا النسخ ان ينقله بنفس الايه، الهمزة مكان الهمزة والفصلة مكان الفصلة والنقطة مكان النقطة، ينقل الشيء كأنه هو هو، يجي عمل نسخة زي التصوير كده نسخة. وفي التهذيب: النسخ اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف، كانتسخه واستنسخه، والكاتب ناسخ ومنتسخ. والمكتوب المنقول منه النسخة وهو الأصل المنتسخ منه. وفي التنزيل: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله تعالى، ونسخ ما في الخلية حوله إلى غيرها. واضح المعنى؟ ها؟ واضح؟ هو ينقل اللي أنت بتعمله، ها؟ ما بيكتبه يعني يكتبه تماما، واخد بالك؟ انت فعلت هذا الامر يكتب عليك وتتذكره في الاخره، واخد بالك؟ يعني في كتابه حسيه فعلا. المعنى الرابع اللي هو التحويل من صوره لاخرى، بيقول برضو الزبيدي في تاج العروس: والتناسخ والمناسخه في الفرائض والميراث، موت ورثه بعد ورثه، واصل الميراث قائم لم يقسم. يعني ايه؟ الميراث موجود والوارث يموت ثمائي وارث، واخد يتحول من هذا الوارث الى هذا الوارث، اصل الايه الميراث قائم وتتنقله ورثه دون ايه ان يقسم، واخد لك؟ يجي في هذه الحاله ايه، نقل من حاله الى حاله من الشخص ده الى الايه، لا هو ما حصلوش نقل، هو اصلا لم يقسم بين الورثه، واخد لك؟ ينقل من فلان ومات ثم ينتقل الى فلان الوارث له، وهكذا هو ايه الاصل الميراث قائم لم ايه لم يقسم. وفي الحديث: لم تكن نبوة الا تناسخت، اي تحولت من حال الى حال. الحديث ده لم تكن نبوة الا تناسخت، ده في حديث في صحيح مسلم من حديث عبد بن غزوان. القرطبي في المفهم ده غير القرطبي بتاع التذكرة وأحكام القرآن، لا ده هو إيه قرطبي تاني، قرطبي في كتاب المفهم. وقوله: وأنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخرها ملكا، يعني أن زمان النبوة يكون الناس فيه يعملون بالشرع ويقومون بالحق، يزهدون في الدنيا يرغبون في الآخرة، وبعد انقراضهم وانقراض خلفائهم يتغير الايه، يتغير الحال وينعكس الامر، ثم لا زال الامر في تناقص وادبار الى ان لا يبقى على الارض من يقول الله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فارتفع ما كان الصدر الاول عليه، يعني حالهم تغير، وهذا هو الايه المعبر عنه بالايه بالتناسخ، يعني ينتقل الناس من حال الى حال، يعني بعد النبوه يبتدي ايه يقل الخير، يقل الايه العلم، ويقل الدين، وهكذا حتى ويتحول الناس من حال الى حال حتى يصير الامر الى الامر الى الملك. يبقى المقصود ببيان تحول، المقصود بيان تحول امر الامه وتغير احوالها من حال الى حال بعد زمان النبوه. يا جماعه ايه يبقى انها لم تكن نبوه قط الا تناسخت، يعني تغير حال الامه من حال الى ايه الى حال بعد زمان النبوه. فكمالة كلام صاحب تاج العروس بيقول لم تكن نبوة إلا تناسخت، أي تحولت من حال إلى حال، أي أم الأمة وتغير أحوالها، أو انقراض قرن بعد قرن آخر. برضه انقراض قرن بعد قرن معناه إيه؟ إن الأزمنة والقرون يحل بعضها مكان الإيه الآخر بعد انقضائه، وتتغير تبعا لذلك أحوال الأمة أو أحوال الناس. ومنه الفرقة التناسخية، وهي طائفة تقول بتناسخ الأرواح وألا بعث، الروح تنتقل بعد ما يموت هذا الشخص تنتقل إلى إيه تحل في شخص آخر، وكذا إيه تتناسخ الإيه الأرواح، يتغير حالها من إيه من محل إلى إيه إلى آخر. جداء نقل وتحويل من حالة إلى إيه من حالة إلى أخرى. طبعا إحنا قلنا أن النسخ بمعنى الإزالة، سواء كان ببدل او بدون بدل، هو المعنى الانسب للمعنى الايه الاصطلاح. المعنى الاصطلاحي الشيخ عرفه بقوله رفع حكم، رفع حكم دليل شرعي او لفظ بدليل من الكتاب والسنة. نكتب كده رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي او لفظ بدليل من الكتاب والسنة. الشيخ بيقول الكلام ده اللي احنا بنقول يعني هو ايه من الاصول، من علم الاصول ومن شرح الاصول، يعني ايه دمجناه مع بعض بحيث انه ايه كانه شرح للايه للشيخ، لكن هو مدمج من الايه من الكتابين، من الاصل ومن شرحين. بيقول فالمراد بقولنا رفع حكم، اول كلمه هيبتدي ايه نشرحها، رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحه، أو من إباحة إلى تحريم مثلا. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط، ما ده مش رفع الحكم، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. إيه ده حكم تغير ولا هو لم تجب عليه أصلا؟ أيوه لم يرفع. أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. يعني إيه رفع حكم يعني تغير من إجاب إلى إباحة أو نحو ذلك. بعد كده بيقول رفع حكم دليل، رفع حكم دليل يعني رفع حكم دليل والدليل باقي. يجي يرفع حكم الدليل لكن الدليل ما زال إيه موجود، أو رفع إيه لفظه ويبقى حكمه باقي. يبقى عندنا كم حاله هنا هو ذكروا اثنين، رفع حكم الدليل يبقى الحكم بس اللي ايه واللفظ جاي يعني، او لفظه يعني مع بقاء ايه حكمه. يبقى رفع الحكم دون اللفظ او اللفظ دون الايه العكس او الحكم. بيقول او لفظه وحكمه معا يبقى ايه، بيقول وهذا ممكن، يعني احنا عندنا نسخ تلاوه ونسخ حكم والعكس، او نسخ الايه الحكم والتلاوه مش كده. هو بيقول اللفظ والايه والحكم معا، بيقول هذا ممكن ولهذا نقول او هنا ليست للتنويع بل هي مانعه خلو، يعني لا يخلو ان يكون رفع حكم او رفع لفظ او رفع حكم ولفظ. يبقى في كم وجه نوط ثلاثه، يبقى لا يخلو الامر من ايه احد الايه الامرين، إلا الحكم إلا الإيه اللفظ أو كلاهما إيه معا. يجا فيك موجه نوط الثلاثة اللي قلنا عليها. وبعدين بيقول ما دمنا قلنا رفع ودي مهمة جدا احنا نقف معها وقفة طويلة بعد شوية. بيقول ما دمنا قلنا رفع فانه يلزم ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. انت تلاحظ ان الشيخ نوت لما عرف الناسخ ما قالش بدليل متراخن او بدليل متأخر، لكن رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فيقول كلمة رفع يلزم ان يكون الايه الناسخ متأخرا عن الايه المنسوخ، لان الرفع يكون لان الرافع يكون بعد الايه المرفوع. فبيقول ده يستلزم الايه التأخر. كويس كده، ونرجع لها تاني الحتة دي. بعد كده بيقول رفع حكم دليل شرعي. كلمة دليل شرعي يخرج ما ليس دليلا شرعيا، زي الايه الاوامر بيقول الصادرة من الحكام والولاة والامراء وما اشبه ذلك. فالرفع الامر الاول واتوا بامر جديد لا يسمى نسخا اصطلاحا، لان هذا ليس من الامور الشرعيه بل من الامور العرفيه الوضعيه، ونحن انما نتكلم عن الشرعيه. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنه ما عداهما من الادله زي الاجماع والقياس فلا ايه فلا ينسخ بهما. واضح كده كلام الشيخ؟ ها؟ طيب. بعض التنبيهات، لو نقول بعض الشروح أخرى وبيان محترزات أخرى لقيود التعليم. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول فسر الرفع أو فسر الرفع بأنه إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. يجي عنده تعريف الإيه؟ الرفع ان هو ازالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. بيقول كرفع الاجارة بالفسخ، كرفع الاجارة بالفسخ، فانه يغير زوالها بانقضاء مدتها. يعني في حالتين، ان المدة تنتهي يدي لا يسمى ايه لا يسمى نسخ، ما يسمىش رفع. لكن لما يفسخ في أثناء المدة لشيء عرض لي وجدها معيبة وجدها كذا وجدها كذا، المهم ايه راح في النص ايه رفعه، يبقى هو ده اللي بيسمى ايه فانه يغير زوالها بانقضاء مدتها، لان فسخها قطع دوامها لدوامها لسبب خفي عن المتعاقدين عند ابتداء العقد وانقضاء مدتها. هو ارتفاع حكمها لسبب، بيقول ايه وانقضاء مدتها، هو ارتفاع حكمها لسبب علمناه عند ابتداء الايه العقد وانقضاء الاجل. فمن استأجر ارضا سنة علم عند ابتداء العقد ان عند انتهاء السنة يرفع حكم الايه الاجارة. فلو انقطع ماء الارض او بانت مستحقة في اثناء الايه السنة فللمستأجر الفسخ مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانقطاع ماء الارض واستحقاقها. فكذلك نسخ الحكم هو قطع لدوامه لا بيان انتهاء مدته في علم الله تعالى، إذ ذلك لا يسمى نسخا، كما أن انقضاء مدة الإجارة لا يسمى فسخا. ماشي كده؟ طيب. رفع حكم بيقول، يعني أنا بقول لك إن رفع الحكم ده يعني إيه؟ رفع تعلقه بأفعال المكلفين، لا رفعه هو، طالما ان الحكم امر واقع. واخد بالك؟ الواقع لا يمكن رفعه. يعني انا جالي دليل استقبال بيت المقدس في الصلاة ثم نسخ، هل الامر الاول ده نسخ يعني رفع؟ حتى لو نسخ لو على كلا الامرين، مش ده امر واقع وكان موجود في الامة؟ رفعه يعني ايه؟ يعني رفع تعلقه بنا احنا، لا نستقبل بيت الايه المقدس في الصلاة. فاهمين كده معايا؟ يبقى رفع تعلقه بالايه المكلفين، مش رفعه هو ازالته. يعني ما زال الدليل موجود، كان امر واقع. واخد بالك؟ يعني يرفع ان احنا ننساه خالص. هو التعلق ماشي مرفوع، لكن يرفع ان هو لا يذكر. واخد بالك؟ ولا يذكره احد، يعني ربنا عز وجل ينسيه للايه للناس. لكن هذا ايه المنسوخ بيبقى موجود، سواء ايه ممكن يكون تلاوة دون حكما او حتى المرفوع تلاوة وحكما. واخد ذلك بيبقى ما زال ايه موجود. يبقى الرفع ان رفع تعلقه بافعال الايه مش مكلف، مش هو ازالته من الوجود، لان ده امر واقع لا يرفع. هنا دي مساله مهمه عايزينكم ايه دي برضو المساله ديت هنحطها مع مساله الشيخ العثيمين لما فسر الرفع انه ايه يستلزم الايه قيد التاخر او التراخي، مش كده؟ هنا برضو كلمه رفع يخرج المخصصات المتصلة، بس نضيق التعريف، ما هرفت يعني بدليل ايه؟ ها؟ في تراخي مش كده؟ يبقى هيكون بدليل ايه؟ منفصل مش متصل، المتصل لازم يكون مش متراخي مش كده؟ الأدلة المتصلة معاها، لكن الأدلة المنفصل هي الايه؟ اللي تأتي متراخية. يبقى لما نقول رفت في معنى التراخي او مستلزم معنى التراخي يبقى يخرج المخصصات الايه المتصل زي الاستثناء الشرط وايه ونحوهما. ليه؟ لان المتصل يكون واخد بالك طبعا لابد انه يكون ايه مش متراخي، واصلا يكون ايه مبين لا رافعا، لان ده بيان مش ايه مش رفع. قول الشيخ دليل شرعي نسب الدليل الى الايه الشرعي، يبقى يخرج النقل عن البراءة الاصلية او البراءة العقلية، لا تسمى ايه نسخ. احنا عندنا الاباحة قسمين، اباحة عقلية واباحة شرعية. رفع الاباحة العقلية لا يسمى ايه نسخ، تمام كده؟ زي ايه مثلا؟ خلينا ايه وتتخذون منه سكرا ورفقا حسنا. سكرا لو فصلنا بمعنى مسكر يبقى عندنا نسخ الخمر او التدرج في الخمر مر باربع مراحل. اول حاجه الاباحه العقليه في الاول، واخد بالك؟ لا، الاباحه العقليه الشرع لم يتكلم عنها، كانوا بيشربوها واخد بالك مباحه بالبراءه الاصليه والاباحه العقليه. ثم بعد ذلك جت الايه الاباحه الشرعيه، لان تتخذون منه سكرا لو فسرناه بمعنى مسكرا يبقى اباح لهم شربها. ثم بعد ذلك لا قبل ما لا تقربوا الصلاه بين لهم الايه ايوه يسالونك عن الخمر قل فيما اسم كبير ومنافع، يبقى بين ان فيها بعض الايه المفاسد والمضار. بعد كده يسمع يا الذين لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، دي حاله. بعد كده الحاله الايه الخامسه واخد بالك ما إيه على تفسير الاباحه العقليه جه خمسه. ايه هي الحاله الاخيره؟ فاجتنبوه، مش كده؟ يبقى ايه تحريمه في كل الحالات وفي كل الايه الاوقات. احنا عندنا الفرق بين الاباحه العقليه والاباحه الشرعيه. الاباحه العقليه دي مش منسوبه للشرع، ده ايه العقل هو اللي دل على اباحتها بدون تدخل للايه الشرع، يبقى لا تنسخ، لان النسخ عندنا لازم يكون بين الادله الايه الشرعيه فلا يسمى ايه نسخ. زي ايه مثلا تاني؟ ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف. الا ما قد سلف يعني ايه؟ ما كان قبل التحريم على البراءة الايه الاصليه، واخد بالك؟ واصل كده؟ هتلاقي ايه الربا، الربا كان في بدايه الامر قبل تحريمه على الاباحه الاصليه او العقليه، الاباحه العقليه او البراءه الاصليه، واخد بالك؟ كان برضو ايه في البدايه ثم بعد ذلك حرم، واصل كده؟ لكن لما يبقى نقول ان الشرع اباحه نقول ايه نسخ، كويس كده؟ يبقى لما نقول دليل شرعي يبقى يخرج الايه النقل عن البراءه الاصليه او الايه العقليه لا يسمى نسخا. قول الشيخ بدليل من الكتاب والسنه يخرج ما رفعه ما رفع حكمه بدليل عقلي، بدليل عقلي. زي ايه مثلا؟ في امثله كثيره فيها تعقب، لكن المثال الصحيح غسل الاعضاء المقطوعه من جسم المكلف. غسل الاعضاء المقطوعه من جسم المكلف، ايه الدليل على سقوط غسلها؟ انها مش موجوده، العقل اللي دل على انها لا تغسل انها غير ايه غير موجوده، فده ايه رفع حكمه بدليل ايه بدليل عقلي لا يسمى نسخ. يبقى احنا بنتكلم على الايه اللي نسخ بدليل شرع. الشيخ لما بيقول السنه من الكتاب او الايه من الكتاب والسنة، مش قال كده الشيخ في التعريف؟ ايوه الكتاب ده السنة يدخل في عمومها النسخ بالفعل والتقرير. احنا ده يفيدنا طبعا النسخ بالفعل والنسخ بالتقرير، ونشوف بعد كده المفاهيم، كل ده يدخل في عموم هذا الايه، في العموم الايه السنة، يدخل في عموم السنة، ولكن المفاهيم هيدخل في عموم الاثنين، الكتاب والايه والسنة. ده هنتكلم عنه ان شاء الله ما يجي يجيب الايه الامثله. الشيخ ذكر اربع انواع بس، واخد بالك، لان الكتاب والسنه بس. هنشوف بقى من الكتاب والسنه، واخد بالك، النسخ بالفعل، النسخ بالايه بالتقرير، ونشوف امثله على كده، والمفاهيم يتنسخ ولا ما يتنسخش، في موافقه وفي مخالفه، هنشوف امثله على كده ان شاء الله لما ايه ياتي الكلام في اخر باب النسخ. تعالى بقى ايه نشوف مساله كده، هو نناقش قيد التراخ في الناسخ او التأخر، يعني طبعا كلمة التراخي افضل من كلمة الايه التأخر. الشيخ اذكركم بكلامه، قال ما دمنا قلنا رفع فانه يلزم ان يكون الايه الناسخ متأخرا عن المنسوخ، لان الرفع يكون، لان الرفع يكون بعد الايه المرفوع. واضح كده؟ القول دوت مش قول الشيخ، هو القول نفسه. الطوفي طبعا، الطوفي مش تعقب قول الشيخ طبعا، ده الشيخ متأخر عن الطوفي بكتير، لكن هو هذا القول الطوفي ذكره وراح ايه اللي هو يذكر، يكتفي بقيد الايه. احنا عايزين نركز بقى عشان المسألة دي فيها ايه، فيها اشكال، ان هو يكتفى بقيد الايه الرفع، ولا يذكر قيد التراخ او التراخ او التأخر. فهو بعد ما ذكر وتعقب، وشوف كلام الطوفي بيقول ايه، بيقول فقال، قال الطوفي اشتراط التراخي في الخطاب الرافع. هيتكلم على مسألة اشتراط التراخي في الخطاب الرافع، حيث قلنا رفع الحكم بخطاب متراخ، رفع الحكم بخطاب متراخ، احتراز من زوال الحكم بخطاب متصل كالشرط والاستثناء، مفيش مشكلة. نحو مثلا لما رجل يقول لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار، فإن قوله إن دخلت الدار قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق الذي دل عليه أنت طالق، وقوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا الاستثناء رفع عموم الطلاق الثلاث، رفع عموم الطلاق الثلاث ورده الى ايه الى اثنتين، وقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالغاية المذكورة رفعت عموم التحريم. فهذا كله امثاله، ده كل ده ايه مخصصات ايه، تمام. فهذا كله امثاله ليس بنسخ، لانه ان كان رفعا لحكم الخطاب لكن دليل الخطاب غير متراخ. شوف ركز، ولك ايه كل ده، وان كان رفعا لحكم خطاب، لحكم بخطاب لكن الخطاب غير متراخ، يعني ايه، يعني هو رفع لكن غير متراخ، يبقى مفيش ملازمه بين اللازم يكون ايه كل رافع متراخ. هو بيقول ده هو رفع، واخد بالك، اللي هو ايه رفع ولكنه بخطاب غير متراخ، فهو تخصيص لا نسخ. فهو تخصيص، يبقى ايه معنى التخصيص عنده؟ رفع بخطاب غير تمام، ركزوا معانا، رفع يعني كلامه ان التخصيص عنده رفع بخطاب غير متراخي. بيقول فهو تخصيص تاني، بيقول فهذا كله وامثاله ليس بنسخ، لانه وان كان رفعا لحكم بخطاب لكن ذلك الخطاب غير متراخ، فهو تخصيص لا نسخ. وهو معنى قولنا فإنه بيان لا نسخ، لأن التخصيص بيان. انتهى كده كلام الايه الطوفي. التعقب ده من الطوفي يلزم الشيخ ولا يلزمنا؟ ليه؟ تعال شوف التخصيص بقى، هنرجع لمسألة الايه التخصيص، واخد بالك. التخصيص كان تعرفه عند الشيخ ايوه اخراج بعض افراد الايه العام. لا الاستثناء هو بإلا وأخواتها، لكن هو التخصيص عموما مش رفع، إخراج، إخراج بعض أفراد الإيه العام. لما أنت تتذكر إحنا في درس المخصصات قلنا الطوفي قال إحنا كنا بقى إيه، قلنا إحنا هو مش إخراج، إحنا في تعريف اللي اخترناه إحنا قلنا هو إيه قصر، تمام، قلنا هو إيه قصر. إحنا عندنا القصر غير الإيه الإخراج، هل دخل ثم خرج؟ يعني إيه مثلا قام القوم إلا زيدا، يجي أثبت القيام لكل القوم العموم ثم إيه محصلة الكلام قام قام زيد لأن هو داخل في العموم، ولم يقم زيد يجي ده في إيه تكذيب. يجي إحنا قلنا هو مش إدخال ثم إخراج، هو من الأول إحنا بنقصر الحكم على إيه بعض الأفراد، يعني قام القوم إلا زيد. طب هذا الكلام قلنا ده الأفضل إحنا نسمي التخصيص إن هو إيه قصر، قصر الحكم على بعض الأفراد، مش كده؟ الشيخ عرفه بأنه هو إيه؟ إخراج. الطوفي قال اختار أنه هو برضو إيه؟ إخراج، وقال أنه هو إخراج من اللفظ، لو أنتم متذكرين قال إخراج من الإيه؟ اللفظ، يعني هو ما دخلش في الحكم. وقلنا أن الخلاف بينه وبين اللي بيقولوا أنه هو قصر خلاف اللفظي، فاهم كده؟ يبقى هنا الطوفي تعقبه هو قال قلنا عنده التخصيص هنا على يعني على هذا الكلام، قلنا التخصيص عبارة عن ايه، ايوة رفع بخطاب ايه غير متراخ. تعال بقى نشوف اصوله، رفع واخد بالك، وبعد كده قلنا ان هو ايه ان هو عنده بمعنى الايه القصر. يبقى الكلام كده لازم فعلا يشترط قيد التراخي في الايه في الناسخ، لان هو عنده اصلا بيان، لان هو قصر للحكم او اخراج من اللفظ لم يدخل في الحكم اصلا، واخدين بالكم؟ فعشان كده يشترط الايه يشترط التراخي. طيب الشيخ واخد بالك هو عنده اصلا هو ايه القصر، عنده ايه اخراج، اخراج واخد بالك من بعض افراد الايه من بعض افراد العام. يبقى هنا الإخراج يبقى دخل وثم خرج، فدخل ثم خرج يبقى لازم يكون متأخر عنه، لأن هو أخرج لأن هو دخل بداية ثم جاء خطاب ثاني متراخٍ أخرجه. يبقى هذا التعقب يجي على كلام الشيخ معايا ولا لا؟ عشان نقول إن هو التخصيص إخراج يبقى دخل ثم خرج بخطاب متراخٍ، فاهم كده؟ إجازات الحالة الشيخ فعلا يقول ان هو ايه ان الرف يستلزم انه يكون ايه متراخن، صح ولا لا؟ احنا لا لم نختار هذا القول، قلنا هو لم يدخل بداية، لم يدخل بداية ومش لازم يكون متراخن ايه المخصص، لم يدخل بداية مش لكن لو دخل الجليز يجي خطاب بعد ذلك يخرجه، لكن هو لم يدخل بداية، هو عندنا قصر. او زي ما بيقولوا الطوفي، يعني الطوفي برضه مش متناقض، الطوفي برضه لما قال اخراج قال هو اخراج من اللفظ كأنه قصر، الجوار ده غير متناقض، فاهمين كده معايا؟ طيب يجي اذا التعقب اللي اشار ليه الطوفي ما يلزمناش احنا، لان احنا قلنا هو ايه قصر، لكن يلزم الشيخ على اصولنا احنا. لما احنا عرفنا لما احنا عرفنا النسخ التخصيص ان هو قصر، يجي لازم نشترط الايه التراخي، وصل كده؟ يبقى هذا الكلام جيد، واحنا ايه لما احنا عرفنا القصر يبقى لازم نضيف قيد الايه التراخي. الشيخ تمام كلامه تمام، هو عنده ادخال ثم اخراج يبقى بس كده يلزم على كلام الشيخ ان يدخل في النسخ المخصصات، فاهم كده؟ ايه الفرق بين النسخ وبين المخصصات؟ ثم هو عند الشيخ الرفع بمعنى التراخي والإخراج بمعنى الرفع، فاهمين كده معايا؟ يبقى الاثنين بمعنى ايه بمعنى واحد، يبقى هنا هو يعني لبيان الفرق بين، احنا طبعا لو انتم فاكرين اتكلمنا على الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص، واخد بالك؟ يبقى عشان نضبط هذه المسألة واحنا يبقى ماشيين تبع اصولنا مستقيمة ان التخصيص عندنا قصر، يبقى لازم نشترط في النسخ التراخي، وما ينفعش نحط كلمة رفض. بس واخد بالك رفع مع الايه التراخي. واصل كده اجى كلام الشيخ اجى كلام جيد على اصوله فمن كده بس ايه هيشكل عليه ان جاء التعريف في هذه الحاله يدخل فيه الايه المخصصات. كويس كده يبقى احنا خلاصه الكلام ان احنا لازم نحط قيد فيه يكون الايه التراخي. ايه هو افضل التعريف؟ التعريف كتيره جدا عند الحنابلة في تعريف النسخ اولاها ما اختاره الطوفي بقوله رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. هو في شرح المختصر بيقول ايه كتبته رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. بيقول الاجود اي في تعريف النسخ ان يقال رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه. انما كان هذا اجود لما ذكرنا من انه يتناول ما ثبت بالخطاب او ما قام مقامه من اشارة او اقرار فيهما. دخل فهو اشياء اخرى اللي يثبت بالاشارة وبالاقرار اي في المنسوخ والناسخ، فان كل واحد منهما ثبت طارة بالخطاب وطارة بما قام مقام الخطاب، ورفع ذلك والرفع به يسمى نسخا. ولو اقتصرنا على قولنا رفع الحكم بالخطاب كما في التعريف الاول لخرج منه ما ثبت بغير الخطاب كالإشارة والفعل والإقرار، أعني التقرير الذي أحد أقسام السنة كما سبق، فلا يكون الحد جميعا. إذا هو في عندنا بخطاب بدليل بطريق أو لها إيه طبعا إن هو يكون إيه بدليل برضو تعريف جيد، يعني الدليل زي الطريق، لكن إيه أولها إن هو عرفه بالإيه بلاش بخطاب، لأن الخطاب مش هيدخل في الإيه هيجي لفظ بس مش هيدخل في الفعل ولا الإشارة والإقرار، فهو إيه هو بيستدرك على اللي بيعرفه بالخطاب ان هو الاولى انه يكون ايه يعني زي ما قال الشيخ بدليل شرعي او يكون ايه بطريق ايه شرعي متراخ عنه. واصل كده؟ طيب كده احنا خلصنا ايه تعريف الكلام على تعريف الايه النسخ. التعريف الشيخ على اصوله سليم بس هيدخل فيه الايه المخصصات، لازم ايه يقيد الرافع بالايه بالمتاخر عشان تاخد مخصصات الايه مخصصات المفصله. واسم كده يبقى احنا التعقب عندنا جزئين، هل يشترط التراخ ولا لا، وهل يدخل في مخصصات ولا لا. واخد بالك على الكلام اللي احنا قلناه قبل كده تعرفنا احنا ان هو قصر، واخد بالك يبقى لازم ايه طالما انه قصر يقيده بالايه بالتراخ بالايه بالتراخي. واحنا عندنا طالما ان هو قصر مش رفع مش هيدخل في المخصصات اصلا، لكن على كلام الشيخ هيبقى فعلا هو لم يخالف الاصول اصوله لكن هو يدخل في الايه المخصصات ولا بد من خروجه يقيده بالايه بالتراخي. ولا مش فاهمين برضه؟ خلاص يعني كده هيبقى ايه ايوه هيبقى غير مانع لانه يدخل فيه الايه مخصصات، يدخل فيه الايه المخصصات. هو يعني حقيقة انت لو جعت لما تقعد تقرأ كلام الشيخ في الاصول من علم الاصول في الشرح على الفرق بين النسخ الجزء والتخصيص هتلاقي برضو كلام ايه يعني فيه نظر. يعني انا يعني ممكن نجي نقرأ مرة كده نشوف كلام الشيخ وهو ايه فيه نظر، فنبقى نشوف هو لعل الشيخ ايضا يعني ايه لو احنا حررنا الفرق عنده بين الاثنين ممكن يكون ما فيش اصلا ايه تضارب في اقواله. يعني في الشيخ طبعا اصوله ثابته، لكن يعني احنا على الكلام اللي احنا ايه ماشيين عليه احنا هنضيف قيد الايه التراخي حتى يكون التعريف جميعا ايه مانع. بقى عايزين تكلموا ثاني فيها ولا خلاص كده؟ المساله الثانيه الشيخ بيقول النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. في الأصول من علم الأصول قال كلام جيد بيقول أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. هو الشيخ نهوت يعني هو إيه في مسألة البداء، فهو الشيخ يعني بيرد عليها بس هو ما ذكرهاش، عشان طبعا دي كتاب احنا هنقولها ونقول كلام المعتزله فيها وهنتكلم عنها بس بعد قليل يعني. لكن هو بيتكلم على جواز العقل ان هي اصل ان هو الله عز وجل من حكمه ان هو يشرع الحكم، ثم ذلك ايه يغيره يعني يشرعه العباد في وقت معين، ثم بعد ذلك ايه يعلم ان من المصلحه ان يغير الحكم، هذا ايه لا ينافي الحكمه لله عز وجل. شرعا طبعا في أدلة كتير يعني أكثر من أن تفسر، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسخ يعني كلمة إيه؟ في نسخ دليل شرعي. الآن خفف الله عنكم، مش كده آية المصابرة فعلا نسخ تغيير للحكم، فالآن باشروهن، حتى بيقولوا إيه فكلوا واشربوا حتى تبان لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، بعد كلمه من الفجر نزلت بعد ايه بعد سنه. فالان باشروهن، والمراحل تدرج في الصيام، كان الرجل اذا اكل وشرب لا يجوز له ان يبشر زوجته لليوم التالي اذا نام، يعني بعد ما ينام يعني بعد ما يفطر، اذا نام لا ايه خلاص يكمل صيامه ويمسك ولا يجامع ولا هكذا. وأكيد طبعا حصل بعض الحاجات سيدنا عمر وغيره من الصحابة واخدله، فالإيه الله عز وجل نزل عليهم الإيه التخفيف، فالآن باشروهن وتغير الحكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم عفى عنكم، فالآن باشروهن. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى ده برضه نسخ ايه نص في نسخ الايه النهي عن زيارة الايه القبور. أدلة كتيرة جدا في الشرع. احنا خلينا بقى ايه نشوف بعض التنبيهات كده. في واحد اسمه ابو المسلم الاصفهاني، ده اصلا متكلم من المعتزلة، نفى جواز النسخ شرعا في الشرع، واختلفت الأقوال، بعض الناس يقولوا لا صح عنه وبعض الناس بيوجهوا الكلام. هنقول الوقت الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول وخالف أبو مسلم اللي هو الأصفهاني في جواز النسخ شرعا، أي أن الذي دل على امتناع النسخ هو الشرع لا العقل، هو مخالف هذا الأمر. إيه اللي ظهر له عشان يقول كده؟ بيقول إيه قول الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال لك النسخ إبطال، طبعا الكتاب قال لا يأتيه الايه الباطل، قال لا يأتيه النسخ. واصل كده الشبهة؟ طبعا هو ايه بيقول الطوفي وقوله ليس بشيء، يعني ايه اللي احتج به ابو مسلم ده لا حجة فيه، لان المراد من قوله تعالى لا يأتيه الباطل أي لا يأتيه الكذب من بين يديه، يعني من الكتب السالفة التي إيه السابقة لا تكذبه بل هي موافقة له، ولا من خلفه يعني من بعد نزوله وانقضاء عصر النبوة بأن يقع بعض ما وعد به من الإيه من المخبرات على خلاف ما تضمنه من الإخبارات. طبعا الخبر صادق، يعني إيه الكتب اللي قبله لا تكذبه، ولو ذكر بأشياء تقع إيه كما ذكر. قال من خلفي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا ايه ولا من خلفي. ثم الباطل غير الابطال، الباطل غير الايه الابطال، ما قالش لا يأتيه الباطل، ما قالش لا يأتيه الابطال اللي هو الناس، لا يأتيه الباطل. هذا رد اخر على ابي مسلم، وهو ان الآية انما دلت على نفي الباطل عن القرآن لا على نفي الابطال، والنسخ ابطال للحكم لا باطل فهم كده؟ لا باطل لا يحق بالقرآن. ولله سبحانه وتعالى أن يبطل من أحكام شرعه ما شاء ويثبت ما شاء، فما نفته الآية غير ما أثبتناه. ومعنى إبطال الحكم بالنسخ أن ما كان مشروعا صار غير مشروع. ثم إن أبا مسلم يدعي امتناع النسخ شرعا دعوة عامة، والآية التي احتج بها إنما تدل لو دلت على امتناع النسخ في القرآن خاصة، والدعوة العامة لا تثبت بالدليل الخاص. وبعض الناس نقلوا عنه، هو الرواية عنه فيها خلاف كبير، بعض الناس قالوا ان هو فعلا قال في القرآن بس، بعض الناس قال ان هي ايه في الشريعة عموما، مش في مش ان الشريعة تنسخ ما سبقها من الايه من التشريعات، لانه بعد كده بيقولوا ثم هو محدود باجماع الامة على نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لما قبلها من الشرائع، مع انها شرائع حق صحيحة لا يأتيها الباطل. فجوابه عنها هو جوابنا عن لحوق النسخ للقرآن. فبعض الناس قالوا ان هو مذهبه بيقر بهذا الامر، وان شريعة محمد نسخت ما قبلها وقد ذلك، لكن ما فيش نسخ ايه فيها، غير ان ابا مسلم يجعل كل ما سماه غيره نسخا من باب انتهاء الحكم بانتهاء مدته ووجود غايته، لا من باب ارتفاعه بورود مضاده. فهو معنى قول بعض الاصوليين ان النسخ بيان انتهاء مدة الحكم. المهم احنا كده عرفنا ايه قوله. قلت لك انا ان اختلفوا في القول دوت على فرض ايه ثبوته، واخد بالك، هو اصلا هو قول شاذ، وبعض الناس وجهوه بتوجيه ان الخلاف لفظ، هو ما يقصدش هذا المعنى النسخ اللي هو اللي يقصد ان هو النسخ عنده بمعنى البيان والتخصيص، فبيجي النزاع ايه نزاع لفظي. نشوف الكلام يعني كلام العلماء في ان هذا الكلام، طبعا هو من المعتزلة زي ما قلت لك، ابو الحسين البصري، وده من ائمة المعتزلة، ليه كتاب اسمه المعتمد، هو برضو من المعتزلة برضو، قال ايه اتفق المسلمون في المجلد اول في 72 من المعتمد، اتفق المسلمون على حسن نسخ الشرائع إلا حكاية شاذة عن بعض المسلمين أنه لا يحسن ذلك. يعني هو بيقول اتفقوا على حسن، واحد شاذ قال إيه واخد ذلك، يعني هو حتى إيه مش معتبر خلافه حتى عند المعتزلة. الشوكاني في إرشاد الفحول بيقول بيقول النسخ جائز عقلا وواقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال أنه جائز غير واقع، وإذا صح عنه هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية. يعني ولا يعول على إيه، يعني بعض الناس قال على توجيه هذا القول الشاذ. طبعا هو الأصوليين يا جماعة مسألة النسخ دي من مسائل كبيرة جدا، والخلاف فيها حتى بعض الناس بينقوا خلاف اليهود والنصارى في جواز النسخ، والشيخ عياض السلمي حقيقة راح إيه يعني في كتاب أصول الفقه الذي يسعى الفقيه جهله، قال إن في أبحاث كثيرة نحن في غنى عنها ولا طائل من خلفها، وراح هو لما ذكر نسخ ذكر تعريف لي تعريف جيد قريب من التعريف اللي احنا اخترناه، وقال احنا لن اتكلم في مسائل النسخ اللي هي ايه بقى في التعريف والخلاف فيه والوقوع مش عارف، قال لك لان دل القرآن والسنة على ايه على وقوعه فلا حاجة بنا الى الايه. حتى برضو كتير من علماء منهم الشوكاني بعد ما قعد قال لك في خلاف عند البعض الناس يقولوا خلاف عن اليهود والنصارى، واحنا ايه دخلنا بخلاف اليهود والنصارى في يعني احنا، لكنه ايه يعني من فعل بعض الاصوليين، لكن احنا اللي الجأنا للدخول، احنا ما دخلناش في مسائل كتيرة، يعني احنا في مسائل كتيرة سكتنا عنها. احنا طبعا عشان بنشرح تعريف الشيخ احنا هنوضع الكتاب ده بداية، كنا ذكرنا تعريف جيد للنسخ وايه وذكرنا محترزاته وقيوده وشرحناه، وكنا خلاص على كده هو جاء الشرع وتكلمنا على طول، لكن احنا بنشرح تعريف للشيخ واخد بالك، وبعدين مسألة الشيخ برضه أشار أنه واقع عقلا وإيه وشرف. إحنا إيه برضه بنحاول نضيق الكلام في الإيه لا نتوسع بما لا طائل إيه من تحت. آخر مسألة يعني قبل ما نخلص المسألة الكلام على البداء نقول بعض التوجيهات أو أقواها، يعني نقتصر على إيه أقواها، إن هذا القول محمول على إنكار التسمية فهو يسميه تخصيصا لا نسخا، اللي هو إيه وجهه القول ده على فرض صحة بعض الناس نفوا عنه قالوا لا ده هو بينكر النسخ، واخد بالك، بيقول إن هو اسمه بيان، واخد بالك، فيبقى الإيه الإنكار للتسمية وليس للإيه لأصل المسألة، واخد بالك، يبقى الخلاف بينهم في الإيه في الاصطلاح لا في الجواز. البعلي في المختصر بيقول وخالف أكثر اليهود في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع وسماه تخصيصا فقيل خالف فالخلاف إذا لفظي. المحلى في شرح جمع الجوامع بيقول النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا لأنه قصر الحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الإيه في الأشخاص. فقيل خالف في وجوده، فقيل خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور، فالخلف الذي حكاه الأميد وغيره عنه من نفيه وقوعه لفظي، من نفي وقوعه لفظي لما تقدم من تسميته تخصيصا. يبقى احنا عندنا الوقت ايه هو جائز من ناحيه الايه العقل ومن ناحيه الايه الشرع. من الاقوال اللي هو استدل بيها احنا قلنا الايه ايه لا ياتيه الباطل من بين يديه من خلفه، دي ايه اول هو فهم فهمها على الايه على النسخ، واخد بالك، وربنا على الكلام ده. القول الثاني اللي هو الجأ هو وغيره لانكار النسخ هو القول بالبداء، ودي مساله عقديه هنحاول ايه نلخصها ان شاء الله في بعض الكلمات. ابن النجار شرح كوكب المنير بيقول ولا يجوز البداء على الله سبحانه وتعالى وهو تجدد العلم. يعني ايه الواحد يبدو له ايه، خلاص الكلام في البداء ايه، الواحد يبدو له امر، يعني يفعل شيء او يأمر عبده بفعل شيء ثم يبدو له شيء فيغير الايه، يجي تجدد عنده علم، تجدد عنده علم فغير الايه فغير قوله. فبيقولوا النسخ كأن الله عز وجل يتجدد عنده علم فيغير الأقوال، فطبعا قالوا طالما أن هذا مستحيل على الله عز وجل لأن معناه أنه كان جهل بهذه الإيه الأمور، فطالما أنه هو النسخ يستلزم البداء يبقى إيه يبقى ما فيش نسخ لأن الله عز وجل منزع عن هذا الإيه عن هذه الأمور. بيقولوا هو التجدد العلم دوت، يعني القول بتجدد علم الله عز وجل كفر بإجماع الايه بإجماع الامه. الامام احمد بيقول من قال ان الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه علما فهو كافر، حتى خلق لنفسه علما فعلم به فهو كافر. قال ابن الزاغوني البداء هو ان يريد الشيء دائما ثم ينتقل عن الدوام لامر حادث لا بعلم سابق. قال او يكون سببه دالا على افساد الموجب لصحة الامر الاول بان يأمره لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه. دي معنى الايه، فاهمين كده ولا فاهمين؟ طيب شوف بقى، يعني من افضل العبارات اللي رد على الكلام ده عبارة الشنقيطي. الشنقيطي فضوى البيان 2/446 بيقول ايه وما زعمه المشركون واليهود من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداء، وهو الرأي المتجدد. بيقول هذا القول ظاهر السقوط واضح البطلان لكل عاقل، لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة، بل الله جل وعلا يشرع الحكم هو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه مصلحة. يبقى مش تجدد علمه بعلمه السابق لكن هو يشرع لمصلحة الايه العباد. فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه مصلحة، كما أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه، وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه، ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء. يعني هو يعني الأمر ده فعلا يعني الإنسان يبقى صاحي ويبقى إيه يمرض وفقير ويطب، وده هل دوس ربنا غير حاله لبرضه جدد علم؟ لا، من مصلحته أن يكون فقيرا في هذا الوقت، أن يكون مريضا في هذا الوقت، وهكذا. لأن الله بيقول لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضي ذلك التغيير في وقته المعين له على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح. وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ وتمحضها في الناسخ بقوله هنا في الآية اللي هو بشرحها، يعني والله أعلم بما ينزل. والله أعلم هو عالم به قبل أن ينزل ووقت نزوله، وقوله نأتي بخير منها أو مثلها. بعدها قال إيه الأول ما ننسى، قال إيه أيوة ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أيضا في قوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. فقول إنه يعلم الجهر وما يخفى بعد قوله إلا ما شاء الله يدل على أنه أعلم بما ينزل، فهو عالم بمصلحة الإنسان ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسى أو المنسى. واضح كده كلام الشيخ؟ ها؟ واضح كلام الشيخ؟ واخذ لك إن إن إن هذا الأمر ليس لتجدد علم الله عز وجل، إنما لمصلحة الآباد، وكله بعلم من عند الله عز وجل قبل أن أن ينزل. إن شاء الله يعني إحنا كده يعني حتى لو نطول عليكم يعني نكتفي بالكلام على تعريف النسخ وجوازه عقلا وشرعا، ونكمل المرة القادمة إن شاء الله الكلام على باقي المسائل المتعلقة بالنسخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.